بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبصح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم في المقطع الثاني من سورة النازعات. رأينا في الدرس الماضي تفسير الآيات الأولى من النازعات إلى قوله تعالى: هل أتاك حديث موسى. هل أتاك حديث موسى؟ هذا سؤال. هل مراد بالسؤال حقيقة أن هل الله عز وجل ينتظر الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول له نعم أم لا؟ ليس هذا هو المراد. إذن هنا الاستفهام المراد به، إذن هل معنى التنبيه؟ هل أتاك معنى انتبه وتوقف عند هذه القصة، هذا المعنى. يعني يا محمد اعتبر بقصة موسى عليه السلام وتوقف عند إذنية. استفهام في توقيف وفي تنبيه. وفسره بعضهم بهل أتاك معنى قد أتاك، حقا أتاك حديث موسى، خبر موسى، حديث موسى، وهو فيه عبرة عظيمة. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، يعني بمعنى حين ناداه. هل أتاك حين ناداه؟ ناداه أي كلمه الله عز وجل، وسمع موسى كلام الله عز وجل. وهذا أمر مهم في تاريخ البشرية، أن يتكلم الله عز وجل مع عبد من عباده ويسمع هذا العبد كلام الله عز وجل. وهذا حصل في مكان اسمه طوى، اسمه طوى، الوادي المقدس، الوادي المقدس طوى. وطوى هذا اسم الوادي، الوادي، والجبل اسمه جبل الطور، كما في سور أخرى نادينهم من جانب ونادينهم من جانب، وما كنت بالجانب الغربي، أي الجانب الغربي من الطور، ونادينهم من جانب الطور، ونادينهم من جانب الطور الأيمن، وقربناه نجيا. إذن الله عز وجل وصف لنا المكان الذي كلم فيه موسى بالضبط. أين هذا المكان؟ هو جبل الطور. وهل هو أعلى جبل أم أسفل الجبل؟ وشو يكون فوق ولا تحت؟ يكون تحت، لأن أنا طبيعي لنا بأنه كان أسفل الجبل. وش الجانب الأيمن ولا الجانب الأيسر؟ الجانب الأيمن، وهو الجانب الغربي. يعني الجانب الأيمن إذا جئت من هنا هذا يكون أيمن وهذا أيسر، إذا جئت من هنا هذا أيمن وهذا أيسر. والله بحدده بالضبط شنو هو هذا الجانب؟ قال الجانب الغربي. يعني في حال الإنسان اللي وقف في باريس، الجانب الأيمن هو جهة بوردو، الجهة اليمنى، هي جهة يعني يشوف من الشمال للجنوب. إذا كان على الجبل يشوف من الشمال للجنوب، فالجانب الأيمن هو جهة بوردو، يعني هذا هو الجانب الغربي. حال واحد في باريس يشوف بجهة بوردو، يعني جهة الجانب الأيمن. فوصفه الإذن هو الجانب الأيمن وهو الجانب الغربي، الجانب الغربي من الطور. إذن جبل الطور عنده الجانب الغربي والجانب الشرقي، والجانب الذي كلم الله فيه موسى هو الجانب الغربي، هو الجانب الغربي. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر. ما معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول، يعني ما يمكنش يعرف هذا الخبر هذا، وأين حصل، وأن الله كلم موسى، وأين كلمه، هو هو الجانب الغربي أم الشرقي، واسم الجبل وجبل طور. كل هذه الأخبار لا يمكن تأتي إلا من الله عز وجل. بمعنى هذا، ما معنى هذا الكلام؟ أنت رسول الله، أنت يا محمد رسول، لأنه لا يمكن يعرف أحد هذا الأخبار إلا رسول. نعم. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس، حين كلمه الله عز وجل، وكلم الله موسى تكليمه، وهذا كان في الوادي جانب وادي المقدس، اسمه الوادي طوى، اسمه طوى بالوادي المقدس طوى. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. وما هي يعني لماذا ناداه الله عز وجل؟ ناداه حتى يخبره بأنه رسول، بأنه رسول الله، وأنه يذهب إلى فرعون. يعني من جبل طور التي تقع الآن في يعني بين مصر وبين فلسطين، يعني على في غزة، جنوب غزة، يعني أقرب شيء إلى مصر طور سيناء. فمن هناك أمره الله عز وجل أن يذهب إلى مصر إلى فرعون. إن ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون. لماذا اذهب إلى فرعون؟ اذهب إلى فرعون إنه طغى. ما معنى طغى؟ بمعنى تجاوز الحد في المعصية، هذا هو طغى. طغى الماء يعني كثر الماء، تجاوز الحد. إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية، كثر الماء والله حمل الناس في سفينة نوح عليه السلام في سفينة النجاة. فإذا طغى معنى تجاوز الحد، إنه طغى. إذا إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى. إذ ناداه، لماذا ناداه؟ ناداه من أجل أن يذهب إلى فرعون، لأن فرعون طغى، تجبر وتكبر وتجاوز الحدود. انظر العبارة التي أمره الله عز وجل، فقل هل لك إلى أن تزكى. ما قال قل يا عدو الله يا مجرم. لا، يعني قال الخاطب بأجمل الكلمات، حتى في سورة طه الله قال لموسى وهارون فقولا له قولا لينا، أي قولا سهلا. معناه يقول للناس أنا ربكم الأعلى، ويقول للناس ما علمت لكم من إله غيري، ومع ذلك الله قال فقولا له قولا لينا، من أجل الدعوة إلى الله، ما أنه يستحق القول الغليظ، ولكن مع ذلك الله قال فقولا له قولا لينا. لين في القول مهم جدا. فقل هل لك إلى أن تزكى، أي أن تتطهر من الكفر والذنوب والعيوب والرذائل. تزكى تتطهر من كل هذه الأمراض، الذنوب والكفر والعيوب والرذائل، من يعني الأشياء القبيحة الرذيلة، صفات القبيحة. قال بعضهم تزكى بمعنى تسلم، فهل لك إلى أن تزكى، أصلها أن تتزكى، حذفت التاء تخفيفا، وقرأت تزكى بإدغام التاء في تزكى في قراءتنا. فقل هل لك إلى أن تزكى، قال بعضهم تسلم، هل يمكن أن تسلم؟ أنا أدعوك إلى الإسلام، هل لك؟ هل لك؟ أنا أدعوك إلى شيء طاهر لك، في خير لك. وقيل تقول لا إله إلا الله، هل لك إلى أن تزكى، يعني هل لك أن تقول لا إله إلا الله، هل لك أن توحد الله. والأول أعم، معنى الأول أن تتطهر. فإذا قال لا إله إلا الله يتطهر، وإذا أسلم يتطهر. فإذا المعنى الأول تزكى أي تطهر، تتطهر من كل سوء. فأراه الآية الكبرى، ما الآية يعني معنى فأراه، أي جعله يرى، موسى جعل فرعون يرى الآية، فأراه يعني وراله الآية الكبرى، هذا معنى فأراه، أي وراله الآية الكبرى، المعجزة الكبرى. ما هي هذه المعجزة الكبرى؟ قلب العصا حية وإخراج يده بيضاء. العصا صارت ثعبانا عظيما، صارت حية، عصا موسى صارت حية، وثم خرج يده من جيبه بيضاء. ما معنى بيضاء؟ يعني تشع بالنور مثل المصباح، شفتم هذا الضوء، هذا المصباح هكذا صارت بيضاء، صارت تشع، يد العادية صارت مصباح، صارت مثل المصباح تشع بالنور. فهذه معجزة عظيمة. وممكن تكون هذه الآية الكبرى، يعني أن جعل الله العصا حية وجعل يده، فهي معجزة عظيمة فيها أمران، فيها العصا الثعبان الذي هو كان العفرة صارت حية. وبعد ما صارت حية موسى خاف قال لا تخف سنعيدها سيرة خذها ولا تخف. قال خذها ولا تخف سنردها كما كانت عفرة بعد صارت معجزة. قال خذها فجعلها الله عز وجل كما كانت. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. فأراه الآية الكبرى قال لأن الثانية تبع للأولى. الأولى هي العصا صارت حية والثانية هي اليد صارت يعني عنده عصا في اليد. فلما العصا صارت حية وضع يده في جيبه مرة أخرى وأخرجها صارت بيضاء. إذن العصا صارت حية واليده صارت بيضاء مثل المصباح هكذا جاء في التفسير. وجعلهما واحدة لأن الثانية تبع للأولى. ويحتمل أن يريد الأولى وحدة فقط الآية الأولى فقط أن العصا صارت حية. هذه آية عظيمة. ثم أدبر يسعى يعني فرعون أدبر يعني ترك الإيمان كفر ما أراد أن يؤمن بعد أن رأى هذه المعجزة العظيمة. أدبر يسعى أي أعرض عن الإيمان. ويسعى يعني عبارة عن جدي في الكفر وفي إبطال أمر موسى عليه السلام يعني بأنه كفر بموسى وقال هذا السحر هذا ليس معجزة إنما هو السحر وبين له بأنه ليس بسحر لأن هذا الثعبان أخذ أكل كل ثعابين السحرة. السحرة عرفوا أن هذا ليس بسحر لأنهم هم أعلم الناس بالسحر فاتبعوه وأمنوا به فتبين الحق من الباطل لكن تكبر فرعون. وقيل أدبر يسعى أي هرب حقيقة على ظاهره. أدبر يعني هرب ويجري. وقيل هو حقيقة أي قام من مجلسه يفر من مجالسة موسى أو يهرب من العصا لما صار ثعبانا. أدبر يسعى يعني هرب من العصا. قيل على الحقيقة وقيل بأنه أنك يعني كفر. فحشر أي جمع جنوده وأهل مملكته فنادى أي نادى قومه وقال لهم ما قال. فحشر فنادى ويحتمل أنهم نادهم بنفسه أو أمر من يناديهم المعنى ناده أي أمر من يناديهم أو هو نادهم. والأول أظهر أنه هو ناداهم قال لهم أجيب جمع الناس. والأول أظهر وقد روي أنه قام فيهم خطيبا فقال ما قال. ماذا قال؟ فقال أنا ربكم الأعلى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. الله تعالى عقبه على المقولة الأولى والثانية. النكال مصدر بمعنى التنكيل. نكل به أي عقبه من أجل أن يراه الناس وأن يعتبر به. فأخذه الله نكال الآخرة وعقوبة المرة الأخيرة من هذه الآخرة التي قال أنا ربكم الأعلى والأولى التي قال فيها التي قال فيها ما علمت لكم من إله غيره. أو نكال الآخرة أي عقوبة الآخرة والأولى أي الدنيا التي هي الغرق عقوبة الآخرة في جهنم. والعقوبة الأولى ما هي؟ هي في الدنيا هي الغرق. هذا معنى آخر ذكره أيضا ذكر المفسر. فأخذه الله لأنه بمعناه فأخذه الله يعني فعاقبه الله. وقيل العامل محذوف. أي فأخذه الله نكالا فأخذه الله نكل به نكالا. الآخرة هي الدار الآخرة وهي جهنم عذاب الآخرة. والأولى الدنيا فالمعنى نكال الآخرة بالنار ونكال الأولى بالغرق حتى إذا أدركه الغرق قال آمن. وقيل الآخرة قوله أنا ربكم الأعلى هذه الآخرة. والأولى قوله ما علمت لكم من إله غيره يعني قال مرة أنا ربكم الأعلى ومرة قال ما علمت لكم من غيره فعاقبه الله على الكلمتين. وقيل عاقبه الله عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة. عقوبة في الدنيا بالغرق والآخرة بالنار. وقيل بالعكس فالمعنى أخذه الله وعاقبه على كلمته الأولى وكلمته على كلمته الآخرة وكلمته الأولى. هذا ما يتعلق في هذه الآية. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.